بالنسبة لمن عاشوا في وسط المبتدعة وحسنت نياتهم وساءت أعمالهم، هل يعتبرون بهذا من أهل السنة أم يلحقون بالطوائف التي هم إليها؟ لا، الذي يتمسك بالكتاب والسنة سواء كان في أوساط المبتدعة، وإن كان في أوساط المبتدعة أنت تعني أتباع المبتدعة، يعني عوام المبتدعة هل يلحقون بهم؟ إذا الناس يختلفون، من كان يصرف أمواله في بدعهم مثل إنشاء الموالد فهو منهم، هو منهم، ومن كان يتابعهم على أنه أيضا على أنه يرى أنهم أهل الحق هذا أيضا كذلك، لماذا لا ينظر ولماذا لا يسأل ولا يكون معذورا بجهله إلا من نشأ بينهم وما عرف أهل السنة ولا ما عليه أهل السنة.